تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله أمثالا، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. هذه الآيات المباركات ورب الأرض سبحانه وتعالى مثلان حسيان للأصنام والأوثان، ضرب مثلا على الأصنام والأوثان. فكتاب الله عز وجل كان فيه حملة شديدة حول عيوب الأصنام والأوثان التي كانت تعبد من دون الله، والتي كان يتقرب إليها بالطاعة والعبادة والذبح والسجود والركوع، وأن هذه العبادة التي كانت تؤديها قريش لا تنسجم مع كرامة الإنسان ولا مع عقله السويم، وينبغي تصفيتها من معجم البشرية، وينبغي أن يتجهوا إلى من ينفع ويضر وهو المولى تبارك وتعالى الواحد الذي لا شريك له. من أجل ذلك استحق من عبد الأصنام في هذه الآيات التوبيخ، فذكر المولى عز وجل هذه الآيات. هذه الآيات فيها توبيخ وتقريع للكفار وإظهار لفساد عقولهم وتركيز على مولد الحياة ورزق الناس، لأن الذي يرزق هو الذي ينبغي أن يعبد. فالآيات هذه بيّنت من الذي يخلق ومن الذي يرزق ومن الذي ينبغي أن يعبد. فهذه الأصنام لا تملك توفير رزق لمن يعبدها، فلا تستطيع إنزال مطر ولا إنبات نعمة من النعم. وعبدة الأوثان رغم ذلك يعبدونها من دون الله عز وجل، وهي لا تملك إنزال الرزق من السماوات، ولا تملك إخراج الرزق من الأرض، ولا تستطيع فعل شيء. لذلك في قوله تبارك وتعالى حينما قال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض، لا تنزل مطرا ولا تنبت أرضا ولا يستطيعون، يعني لا تستطيع هذه الأصنام أن تنفع بشيء، ورغم ذلك عبدوها من دون الله. ليس والنتيجة لذلك أنهم كانوا يعني وثنيون، فأمرهم المولى عز وجل ألا يجعلوا لله أندادا وأشباها وأمثالا. فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تمثلوا لله الأمثال، وإن الله يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هو، وأنتم أيها البشر الوثنيون بجهلكم تشركون به غيره. وبعد أن نهى المولى تبارك وتعالى عن الإشراك به ذكر مثلين حسيين للأصنام، أعطانا مثلين نتاع حقيقة الأصنام التي تعبد من دون الله. المثل الأول، ضرب الله مثلا عبد مملوكا. العبد المملوك تعرفون بأن العبد المملوك يكون مملوكا لسيده، ولا يملك المملوك لنفسه شيء، لا يملك أن يشتري شيئا ولا أن يبيع شيئا ولا أن يملك شيئا، المملوك كل شيء لسيده، فليس له من أمر نفسه شيء، وإنما هو مسخر بإرادة سيده. فضرب المولى عز وجل هذا المثل، المثل الأول تعبد لا يملك شيء لنفسه، وسيده هو متحكم في شؤونه كلها، لأن العبد لا يملك شيء. ثم ضرب مثلا آخر لرجل موسع عليه في المال، فهو يتصرف في هذا المال كما يريد وينفق منه كما يريد، بينما العبد عاجز. فضرب مثال الصنم العاجز بالعبد العاجز، ضرب مثال يعني العبد الصنم العاجز الذي لا يملك نفعا ولا ضرا ولا رزقا للناس، ضرب مثاله بذلك العبد العاجز الذي هو عاجز عن فعل أي شيء إلا بإرادة سيده. والرجل الميسور صاحب المال مثل الإله القادر الذي يمكنه أن ينفق كيفما شاء ويتصرف كيفما شاء. هذا هو المثال. ذلك في قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستويان؟ هل يستوي الذي لا يملك من أمره شيء من ذلك الرجل الذي هو حر ويملك كل شيء ويتصرف كيفما شاء؟ فهذا ضرب للأمثال بين الأصنام، بين حقيقة الأصنام وبين حقيقة الرحمن. أما الأصنام فلا تملك شيء كالعبد، وأما المولى تبارك وتعالى فهو يملك التصرف في كل شيء في هذا الكون. فمن الذي يحق له العبادة؟ تحق له العبادة ويستحق الطاعة والعبادة هو المولى تبارك وتعالى الذي يملك كل شيء. ثم ضرب مثالا آخر، وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، الأبكم الأخرس، لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. الكل هو العبء، إنسان عايش عالة على مولاه على سيده، أينما يوجهه لا يأتي بخير، وإن بعد ما يجلسوش لازم لا يملك شيء. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فكيف يسوى بين الإله القادر على الرزق والإنفاق وبين هذه الأصنام التي لا تملك شيء؟ والمثل الثاني وهو أن الله تبارك وتعالى ضرب لنفسه وللأوثان مثلا آخر، وضرب أنهم رجلين أحدهما أبكم لا ينطق ولا يتكلم بخير ولا بشيء ولا يقدر على شيء متعلق بنفسه أو بغيره، وهو عالة على سيده الذي يعوده، وأينما يوجهه لا يأتي بخير مطلقا لعدم فهمه ما يقال، كونه لا يسمع ولا يستطيع إفهام غيره. والثاني رجل كامل المواهب والحواس، ينفع نفسه وغيره، يأمر بالعدل، يسير على منهج الحق والطريق القويم والدين الصحيح. هل يستويان هذان الرجلان؟ واحد أخرس لا يسمع ومن ثم لا يمكن أن ينفذ أي شيء، فحيثما يبعثه مولاه لا يأتي بخير، لا ينفع نفسه ولا غيره، وآخر أوتي كل المواهب وكل الحواس وهو يأمر بالعدل ويأمر الناس بالصراط المستقيم، هل يستويان عند الله؟ الأول عديم النفع وهو كالصنم الذي لا يسمع ولا ينطق، والثاني كامل النفع وهو كالإله الواحد الذي يدعو إلى الخير ويأمر بالعدل ويلتزم العدل وينفع الآخرين ويمنع الشر والضرر عنه. وإذا كان هذان الرجلان لا يتساويان بداهة فلا تساوي أصلا بين الله تعالى وبين ما يزعمون أنه شريك له سبحانه. والله على ضرب مثالين باش يبين ما هو الفرق بين الله تبارك وتعالى الذي يتصف بصفات الكمال النافع الضار الرازق المحيي المميت، وبين الأصنام التي هي كالعبد الذي لا يتحكم في تصرفاته، أو كالرجل الذي أخرس لا يسمع ولا يفهم فلا يستطيع أن ينفع لا نفسه ولا غيره. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، فوصف الأصنام بكل صفات النقصان ووصف نفسه بكل صفات الكمال. والذي يتصف بصفات الكمال أحق أن يعبد ممن لا يتصف إلا بالنقصان، وهذه بداهة. ثم ذكر المولى عز وجل حقيقة أخرى فقال جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون من أهم صفات الله تبارك وتعالى وخصائص الألوهية من أهم خصائص الألوهية علم الغيب وخلق الإنسان والحيوان والطير فمن كان متصف بهاتين الصفتين كان هو الإله الحق الذي يعلم الغيب والذي يخلق سواء خلق الإنسان أو الحيوان أو الطير فهو الأحق بالعبادة ومن فقد هاتين الصفتين أو كليهما لا يصح أن يتخذ إلها والواقع أن كل ما عدا المخلوقات كل ما عدا الله من المخلوقات الكونية السماوية والأرضية والإنس والجن والجمادات لا تعلم الغيب ولا قدرة لها على شيء من الخلق والإبداع والتكوين والإيجاد ولذلك قال سبحانه وتعالى ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير هنا ذكر المولى عز وجل صفتين أنه يعلم الغيب لأنه يعلم متى تكون الساعة ولله غيب السماوات والأرض فالله عز وجل عليم بالغيب ثم ذكر أنه هو الذي خلق الإنسان وباقي الحيوانات والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون الله عز وجل ذكر هنا خاصيتين من خصائص الألوهية الخاصية الأولى علمه بالغيب والخاصية الثانية ألا وهو الخلق خلق الإنسان في بطن أمه وهو الذي خلق الحيوانات ومن ضمنها الطير فالذي يخلق ويرزق هو الأحق بالعبادة والذي لا يخلق ولا يرزق لا يستحق أن يعبد فيحدثنا المولى تبارك وتعالى في هذه الآيات عن نفسه حديثا مفحما لكل من عبد غير الله ويقرر الله بذلك قرارا حسميا لا مجال لإنكاره وهو أن لله وحده غيب السماوات والأرض وهذا التعبير يفيد الحصر معناه علم الغيب يقتصر على الله تبارك وتعالى لا يعلمه أحد فالغيب لله وحده يملكه ويعلمه وليس لأحد سواه علم الغيب واحد كان يخبرك لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد زار بالزام على طالب يقول له سيحدث لك كذا وكذا وكذا فقد كفر بما أنزل على محمد وكذب المنجمون ولو يعني ما أخبروا به حصل كذب المنجمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إخبار بكمال صفات الله تعالى وهو القدرة الشاملة وإقامة الحجة على الكفار فالله سبحانه هو الذي يأمر بالقيامة فتوجد وما أمر القيامة وهي وقت الساعة التي تقوم بها في الإيجاد والإقامة في قدرة الله عز وجل إلا أن يقول لها كن فتكون قيام الساعة بيد الله عز وجل متى أراد أن تقوم تقوم وتشبه في السرعة بالنسبة للبشر أنها كلمح البصر لمحت على البصر شفرك يا بطو يطلع أي كطرف العين أو هي أقرب في قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب وذلك الإنسان ما يديرش لأن القيامة بعيدة فمن اعتقد أن القيامة قريبة هيأ نفسه لها والإنسان إذا قبر قامت قيامته كي يوضع في القبر تقم قيامته والوقت سوف يسير بسرعة لأن الوقت في القبر ما يكونش عنده نفس نفس الوقت عندنا نحن. فتعود هذاك البرزخ، عالم البرزخ له خصائص جديدة، من قبر قامت قيامته. ولذلك الإنسان يستعد، ومن قدرته إقامة الساعة في أسرع لمح بصر أو غمضة عين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري ومسلم وغيرهم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والإلهام. بعثت أنا وقيام الساعة كهاتين، بعد أنها قريبة جدا. بعثة النبي والساعة يعني قريبة، بعثت أنا والساعة كهاتين يعني بين مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بعثته كرسول وبين قيام الساعة لهم هكذا، معناته الساعة قريبة جدا. يقصد النبي أن الساعة قريبة جدا. ومن مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى الخلق والإبداع. فالله أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، وخلق لهم طرق تحصيل العلم وسبل الإدراك بالسمع والبصر والعقل ليعرفوا هذه الحياة ليعيشوا فيها. وجعل الله عز وجل للإنسان العقل هو المفتاح للفهم والتمييز بين الخير والشر والنفع والضر. والله أمدكم أيها الناس بهذه النعم، لذلك في قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يعني العقول، المقصود بالأفئدة العقول، لعلكم تشكرون. أعطى هذه العقول ليدرك الإنسان الحق والخير، ليدرك النفع والضر، فيميز بين الباطل وبين الحق، فيسلك طريق الحق ويترك طريق الباطل. وأخام الله جليلا على قدرته وحكمته، وهو خلق الطيور، مسخرات بين السماء والأرض. والطير هو الذي علم الإنسان اختراع الطائرة، يعني لولا وجود الطير لما أدرك الإنسان كيف يصنع الطائرة. فالطائرة تعلمها عن طريق الطير كيف يطير، وأنه لا بد من توازن، ولا بد من جناحين، ولا بد من كذا وكذا وكذا. فانظر كيف جعل الله الطير يطير بجناحيه في جو السماء، ما يمسكه عن الوقوع إلا الله عز وجل. طيرا يطير في السماء فما يسقط. لو لم يخلق الله عز وجل فيه قوة الطيران وحكمة الطيران ما طار ولا سقط على الأرض، مثل ما أنت ترمي أي شيء فيسقط إلى الأرض، إلا الطير يبقى يسبح في السماء. فإنه لولا تمكين الله الطيور من التحليق والارتفاع في الجو والنزول إلى الأرض، وخلق الهواء الحامل، لأن الهواء هو الذي يحمل الطيور والطائرات، لولا ذلك لما أمكن الطيران. لكن الله عز وجل يلفت انتباهنا إلى شيء من كثرة رؤيته بالعادة يبدو لنا أنه عاديا. احنا دائما نشوف الطير يطير تقول حالة عادية، وتشوف الطائرة تطير في السماء تقول شيء عادي. لكن لو لم يخلق الله عز وجل سننا وأسباب تجعل الطير يستطيع أن يطير في الهواء ما طار، ولو لم يجعل في الكون أسباب وسننا تستطيع من خلالها الطائرة أن تطير ما طارت، ولو لم يجعل الله عز وجل في المادة أسبابا تجعلها يمكن أن تطير ما طارت، ولولا أن خلق عقل الإنسان الذي بها صنع محرك الطائرة ما طارت. لذلك الله عز وجل يذكرنا بنعمه علينا، لأنه هو الذي سخر كل هذه الأمور. فإن الله سبحانه وتعالى أعطى الطير جناحا يبسطه مرة ويضمه مرة كما يفعل السباح في الماء، وأوجد له ذيلا ليساعده على الهبوط بحركات يستفيد بها من الهواء في الارتفاع، والتخلص من ثقل الهواء بحركات أخرى من أجل الهبوط، ولولا ذلك لما كان الطيران ممكنا. لذلك عملية الجناح عملية تقريبا مستخلصة من الطير، كيفاش يهبط كيفاش يطلع كل شيء جناح مع الطائرة، يعني تقريبا نفس الميكانيزم أو نفس الطريقة. ولنذكر أن أول طيار جرب الطيران هو العربي مسلم عباس بن فرناس، لكنه لم يتنبه لفائدة الذيل. أول واحد حب يطير عربي عباس بن فرناس، قالت لكنه ما انتبهش للذيل، فعند هبوطه تكسرت رجلاه. إن الله هو الممسك للطيور في الجو بواسطة الهواء، وهو الملهم للطيور وغيرها كيفية الهبوط من دون ضرر ولا أذى. إن في ذلك وهو خلق جناحي الطير وتسخير الهواء والإلهام الرباني لدلالات قوية على قدرة الله وتوحيده لمن يؤمن بالله ويصدق به. وليس للأصنام والأوثان وجميع المعبودات غير الله شيء من هذه القدرة، فلا تستحق أن تتخذ إلها ولا أن تعبد ولا أن تطاع من دون الله. إذا المولى عز وجل ذكر دلالات على عظمة قدرته ليتنبه الإنسان إلى ما ينبغي أن يعبد وما لا ينبغي أن يعبد، ثم ذكر الله عز وجل نعم أخرى على الإنسان ليذكره بأن ما دام الله عز وجل هو الذي أنعم عليك بهذه النعم فينبغي أن تعبده دون سواه. قال تعالى في الآية 80: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ذكر الله سبحانه وتعالى نعم أخرى أنعمها على الإنسان، ومن ضمنها: الله جعل لكم من بيوتكم سكنا. روى ابن أبي حاتم عن مجاهد أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقرأ عليه: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. قال الأعرابي: نعم. ثم قرأ عليه: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. قال: نعم. ثم قرأ عليه من ذلك وهو يقول: نعم، حتى بلغ: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فولى الأعرابي فنزل، فأنزل الله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعني هذا رجل أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له نعم الله، فكانت النتيجة المفروض أن الأعرابي يسلم، لكن في الأخير أنكر وأعرض ولم يسلم. فذكر الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: يعرفون، في الأخير في نهاية الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذه الآيات فيها تعداد، لقد عدت وذكرت نعم الله على الناس في البيوت وغيرها. فذكر أولا بيوت المدينة وهي التي تصلح للإقامة الطويلة وهي أكثر بيوت الإنسان، فالله يسر للناس طريق الإيواء والسكن في البيوت. ولولا المادة التي خلقها الله الذي يصنع منها الآجر والسمان والرمل وكذا لولا لما استطاع أن يبنى بيت، ولولا خلق الله عز وجل الحديد لما استطاع أن يبنى هذا البيت الذي يستقر به الإنسان فيأويه من الحر والبرد والشتاء والمطر وغيره. الله عز وجل يذكر هذه النعمة فيقول: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، يعني مكان تسكنون فيه، ترتاحون فيه، تطمئنون فيه، يقيكم البر والحر وغير ذلك من الأمور والأمطار. الله عز وجل يذكرنا بهذه النعمة. ثم ذكر الله عز وجل البيوت المتنقلة، بعدما ذكر بيوت الحضر ذكر بيوت الريف، فقال سبحانه: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ترحالكم، يعني من جلود الأنعام تصنعون خيما، تصنعون خيما يعني تتقون بها الحر وتبيتون فيها، وهي بيوت الآدم من الجلود وبيوت الشعر وبيوت الصوف، لأن هذه من الجلود وهي خفيفة الحمل. لذلك قال تعالى: تستخفونها يوم ضعنكم، ضعنكم يوم ترحالكم، يعني لو كانت ثقيلة هم بدوا ويتنقلون، لو كانت ثقيلة ما استطاعوا أن يتنقلون، لأنهم يتنقلون وفق ما يجد الماء والعشب. فالله عز وجل من رحمته بالبدو أن جعل لهم تلك الجلود التي يستخرجونها من أنعام فيجعلون ويصنعون منها خيما، وكلما أرادوا الترحال سهل عليهم الترحال. بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم، يعني يوم ترحالكم ويوم إقامتكم، كتحبوا تقيمون استعملوها، كتحبوا ترحلوا تطويوها وتروحوا. يوم الضعن السفر ويوم الإقامة، وهي الخيام المعروفة يخف حملها في الأسفار. فقوله تعالى تستخفونها أي تجدونها خفافا. وجعل الله سبحانه وتعالى الناس في أصوات الغنم وأوبار الإبل، يعني شعر الإبل وأشعار المعز، ما يتخذ أثاث من البيوت كالزرابي والألبسة والأثاث، ويتخذونها وسيلة للتمتع والاندفاع في الغطاء والفراش لمدة من الزمان تطول في علم الله تبارك وتعالى، ومتاع إلى حين، يعني وقت غير معين، وهو بحسب كل إنسان ينتفع بها. يعني هذا الصوف والأوبار نتاع الإبل ونتاع المعز، يصنعون منها زرابي ويصنعون منها أفرشة ويصنعون منها غطاء. الله عز وجل يذكرهم بهذه النعم التي استخلصوها من هذه الأمور. ثم عدد الله المولى تبارك وتعالى نعما أخرى، وهي أن جعل لكم أيها الناس من الأشجار والجبال ظلالا تستظلون بها من شدة الحر وشدة عواصف الرياح، وجعل لكم من الجبال حصونا ومغارات وكهوفا تستخفون فيها تأملون فيها من العدو والحر والبرد. نعرف لقوم ثمود اتخذوا الجبال بيوتا، كانوا يحتمون بها وكانوا يعيشون فيها، وتنحتون من الجبال بيوتا. وجعل لكم سرابيلا أي ثيابا من القطن والكتان والصوف تقيكم شدة البرد وشدة الحر. وجعل لكم دروعا من الحديد، الدروع من الحديد سرابيلا تقيكم بأسكم، يعني سرابيلا تقيكم الحر، يعني من الصوف وكذا تقيكم الثياب تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم في الجهاد تحتمون بالدروع كالحديد. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليه البلاغ المبين. فإن لم يستجيبوا بعد معرفة كل هذه النعم، فإن لم يستجيبوا بعد كل هذا، فإنما عليك أن تبلغ، والله عز وجل هو الذي يحاسب. فإن عرض الناس بعد هذا البيان وبعد ذكر كل هذه النعم، فليس عليك أيها النبي المسؤولية والحرج، ولست بقادر على أن تخلق الإيمان في قلوبهم، إنما عليك فقط التبليغ، وأن تبلغ رسالتك بوضوح، وتبين أصول الدعوة وأسرار التشريع، ثم بعد ذلك تترك الأمر لله تبارك وتعالى. فهم يعرفون أن الله هو المنعم، ويعرفون أن هذه نعمه يتقلبون فيها، وإنما ينكرون ذلك مستكبرين، قد كفروا نعمة الله وجحدوا معاندين، وأقلهم من المؤمنين الصادقين. فجبنا قصة الأعرابي الذي عدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله، وكان دائما يقول نعم نعم هذه نعم، ففي الأخير تولى وأعرض. لذلك الإنسان دائما من أساليب الدعوة في إقناع الناس واستجابتهم وفي التأثير عليهم، أن الإنسان يعدد نعم الله على الناس، نعم الله على الناس. قال الله أنعم عليك كذا وأنعم عليك كذا وأنعم عليك كذا، يعني ينبغي أن تستجيب. ثم ذكر المولى عز وجل آيات أخرى ذكر فيها أن المولى عز وجل يوم القيامة يجعل الأمم تشهد على نفسها. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذه الآيات فيها وعيد وتحذير للكفار من يوم القيامة، ومعناها اذكر أيها النبي يوم البعث من كل أمة شهيد عليهم بالكفر أو الإيمان. والشهيد هنا هو النبي يشهد عليه بما أجابوه، كل أمة إلا وعندها نبي يأتيها يوم القيامة يشهد عليها بما فعلت، هل استجابت أم أنكرت، هل أعرضت أم أقبلت. إما يشهد عليها بالإيمان والاستجابة والاتباع، وإما يشهد عليها بالكفر والعصيان. فإذا شهد عليه نبيهم لا يسمح لهم بالاعتذار بعد ما يشهد عليه نبيهم بما فعلوه، لا ينفع معهم الاعتذار، يعتذرون أم لا يعتذرون، لأن لا حجة لهم، ولأنهم يعلمون كذبهم في الاعتذار، ولأن أحكام الله عادلة ولا يطلب منهم العتاب، لأن لا فائدة في العتاب مع سخط الله وغضبه. فإن الرجل يطلب العتاب من خصمه إذا كان جازما أنه إذا عاتبه رجع إلى صالح العمل، والآخرة دار جزاء لا دار تحليف وعمل، ولا أمل في الرجوع إلى الدنيا. يعني حتى لو يطلبون الرجوع يعاتبون، قال أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، لا ينفعهم ذلك. ولذلك فلا يجابون إلى عتابهم، لما يطلبون من الله أن يرجعهم ويعطيهم الفرصة لا يجابون إلى ذلك، لأن القيامة لما قامت أصبحت هناك دار الجزاء ولم يكن هناك عمل، انتهى العمل في الدنيا. ولذلك لا يجابون حينما يعني يطلبون الرجوع، وإن رجعوا سيستجيبوا، فهذا لا ينفعهم. وأما ردود الفعل من الكفار ظلم بعد صدور الأحكام فإنها اليأس والحيرة. ويوم يبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. كل نبي يشهد عليهم ولا يعطون الفرصة للرجوع، وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، يعني لا يمهلهم الله، إذا جاء العذاب خلاص العذاب ما يعطيهمش الوقت، ما يزيد لهم في الوقت، لا يمدد لهم في الوقت. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، يعني يزداد المشركون حيرة وارتباكا. فإنهم إذا رأوا يوم القيامة بأبصار الأوثان والأصنام، لأنها تحشر معهم، أشاروا إليهم وقالوا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا نعبدهم من دون الله، قاصدين بذلك إدخالهم في المعصية والحساب. فترد عليهم الشركاء المزعوم ألوهيتها قائلين كذبتم، لم نأمركم بعبادتنا. ولما يكونوا في العذاب ويرون الأصنام يقولوا هؤلاء الذين أمرونا بأن نعبدهم، الأصنام تقول ما أمرتكم بشيء، إنما عبدتمونا، إنكم كذبون، ما دعوناكم. وما كان من الجمادات تكلم بقدرة الله بتكذيب المشركين في وصفهم بأنهم آلهة وشركاء لله. ثم قال تعالى وألقوا إلى الله يومئذ السلم، أي استسلم العابد المشرك والمعبود، وأقروا لله بالربوبية وبإنكار الشركاء، وذلوا لله واستسلموا، وغاب وذهب عنهم كذبهم بنسبة الشركاء لله وأنها أنصارهم وشفعاءهم، أي إنه حل بهم عذاب الله وباشروا نعمة الله. ثم فسر الله عز وجل نوع العذاب، فأخبر أن الذين كفروا ومنعوا غيرهم من الدخول في الدين وسلوك سبيل الله زادهم الله عذابا فوق العذاب العام لجميع الكفار. الكفار يعذبون، لكن الذين صدوا عن سبيل الله، الذين دعوا الناس إلى المنكر، الذين دعوا الناس إلى الشرك، الذين دعوا الله إلى الكفر، هؤلاء يضاعف لهم العذاب. ولذلك قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. يعني الذي دعا إلى الكفر ليس كالذي كفر، والذي حرض الناس على الكفر ليس كالذي كفر. فالله عز وجل يضاعف لمن كان يدعو إلى الفسق أو يدعو إلى الكفر أو يدعو إلى الضلال، يضاعف له العذاب يوم القيامة. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا. وذلك الله عز وجل في آية أخرى قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. روى في ذلك عن ابن مسعود أن الله تعالى سلط عليهم عقارب وحيات لها أن يبكي النخل الطوال. قال عبد الله بن عمرو العاص: إن لجهنم سواحل فيها هذه الحيات وهذه العقارب، فيفر الكفار إلى السواحل من النار فتتلقاهم هذه الحيات والعقارب، فيفرون منها إلى النار فتتبعهم حتى تجد حر النار فترجع. ثم قال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذه الآية تبين شهادة نبينا على الأمم وأمته أيضا، وفيها تهديد للكفار الذين لا يؤمنون بالرسالات السماوية وبالأنبياء والرسل. ومضمون الآية: أذكر أيها النبي يوم نبعث في كل أمة شاهدا عليها، وهو رسولها الذي شاهد في الدنيا تكذيبها وكفرها وإيمانها وهداها. قال بعض الصحابة: إذا رأيت أحدا على معصية فانهه، يعني انصحه بترك المعصية، فإن أطاعك وإلا كنت شهيدا عليه يوم القيامة. ويكون الشاهد الأصلي من الأمة نفسها في اللسان والسيرة وفهم الأغراض والإشارات، يعني يكون الذي يشهد على الأمة يعني تفهمه أمته ويفهمها. ولذلك لم يبعث الله عز وجل نبيا قط إلا من الأمة المبعوث فيهم. ثم يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا على الأنبياء والأمم مؤكدا لشهادة الأنبياء، ولأن نبينا عليه الصلاة والسلام حكم عدل في القضاء بين الأمم وأنبيائها من طريق الأخبار الواردة في القرآن بأن كل نبي بلغ أمته رسالة الله وتكاليفه. ويؤيد هذا المعنى آية أخرى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويرى أكثر المفسرين أن قوله تعالى وجئنا بك شهيدا على هؤلاء مراد بها أمة الإسلام التي أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، والقصد من هذه الشهادة أنه أزاح عنهم علتهم فيما كلفوا به وهو ما جاءهم به من عند الله، فلم يبق لهم حجة ولا معذرة. يعني ما دام النبي بعث لهم وبلغهم رسالته وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، فلا يستطيع أحد أن ينكر يقول أنا ما وصلتني هداية النبي صلى الله عليه وسلم أو ما وصلتني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة بين أيدينا والقرآن بين أيدينا، فمن أطاعه وأناب إليه بشر بجنات عرضها السماوات والأرض. فالقرآن الكريم شفاء لما في الصدور. بذلك الآية الأخيرة: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني أن هذا القرآن فيه بيان لكل ما ينفع الإنسان في دنياه وآخرته، ودواء نافع لكل مشكلة، وفيه حكم كل شيء مما نحتاج إليه من أمور دنيانا كالحلال والحرام. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، في سورة الأنعام. وتبيان كل شيء في القرآن إما نصا على حكمه صراحة، وإما إحالة على السنة النبوية، يعني يا إما أي شيء فيما يتعلق بهذه الدنيا إلا وعندنا أمر من أوامر الله في القرآن، أو عندنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين حكم الشيء، ما من مسألة. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وإما اعتماد على الإجماع، لأن المسألة قد تكون مشكلة في المجتمع، يا إما نرجع فيها إلى الكتاب، يا إما إلى السنة، يا إما إلى الإجماع، يا إما إلى الاجتهاد. الاجتهاد يدخل فيه القياس، يدخل فيه المصالح المرسلة وغيرها. مثلا يأتي إنسان يقول لك بأننا الله عز وجل حرم الخمر، ولكن ما تكلم عن المخدرات. نقول إن العلماء قالوا هناك باب الاجتهاد، ومن باب في باب الاجتهاد هناك القياس، والعلماء قاسوا المخدرات على الخمر لاشتراكهما في العلة، فالخمر حرام والمخدرات قيست على الخمر لأن كلاهما يسكر، ولأن العلة في تحريم الخمر الإسكار، فكل مادة تسكر ألحقت بالخمر. ومن هنا فإن شريعة الإسلام فيها كل الحلول لأي مشكلة من مشكلات الإنسان، كل مشكلة من مشكلات الإنسان إلا وفي الشريعة الكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد ما فيه حل لذلك. وإما عمل بالاجتهاد أو القياس أو القواعد الكلية أو المقاصد الشرعية، فكان القرآن بهذه الأصول والقواعد تبيانا لكل شيء. والواقع أن عموم القرآن وشموله لكل نواحي الدين والدنيا والقيادة والعبادة وأنظمة الحياة الاقتصادية والسياسية والحربية والاجتماعية إنما جاء من طريق جعله دستور الحياة. فهذا الدين بطبيعة جمع خطوطا عريضا لجوانب الحياة المختلفة. في أي جانب من جوانب الحياة؟ في باب الأسرة، في باب الاقتصاد وضع خطوط عريضة، ألا تلقي الأموال الناس بالباطل، حرم الربا، حرم الاحتكار، حرم الغش، حرم كل معاملة فيها غرر وفيها غش خداع للناس، أحل الطيبات وحرم الخبائث، جعل في السياسة أن الحكم لله تبارك وتعالى، وأن مبدأ الشورى لا بد أن يكون في إطار الأحكام الشرعية، يعني لا اجتهاد مع النص، وتكون الشورى فيما غاب فيه النص وفيه مصالح المسلمين بطبيعة الحال. وقس بذلك في الجانب الاجتماعي، فإن الإسلام بنى الأسرة على الزواج الشرعي وجعل للأطفال حقوق النفقة وللأزواج أيضا حقوق النفقة، وللأطفال حقوق النفقة والرضاع والحضانة، وجعل لأهل الذمة حقوقا حتى يعيشون في ديار الإسلام في أمان وطمأنينة. فهذا الكتاب ما فرط الله عز وجل فيه من شيء، وجاءت السنة فوضحت مجمله وفصلت ما كان عاما وخصصت بطبيعة الحال ما جاء مجملا في كتاب الله تبارك وتعالى. فبالكتاب والسنة يعني تكون هداية البشرية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ماذا قال؟ وهو آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، ووضع لهم دستورا، وضع لهم دستورا عاما، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. وضع الخط العريض في هداية البشرية في شؤون حياتها كلها. إذا اتخذت هذا الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع لأي مشكلة تعترضها، وهو المرجع في وضع أسس الدولة، عاشت في هداية ولم تعش في حيرة ولم تعش في خوف، وعاشت في طمأنينة وراحة بال وسكينة نفس. أما إذا ابتعدت عن كتاب الله تبارك وتعالى وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن القرآن وأعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضوان الله عليهم فإن له معيشة ضنكا. وعبارة الضنك أنها معيشة لا سعادة فيها، لا طمأنينة فيها، لا راحة بال فيها، معيشة فيها خوف، فيها خوف على النفس، خوف على المال، خوف على الأعراض، خوف على الأولاد إلى آخر ذلك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لذلك الإنسان يتعلم أنه يبحث في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريق هدايته، طريق سعادته، طريق طمأنينته. إذا وجدت الرجل حيران فاعلم أنه بعيد عن كتاب الله، إذا وجدت الرجل مغبونا مهموما فاعلم أنه بعيد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا وجدت الرجل مضطربا لا يعيش سكينة ولا راحة بال فاعلم أنه بعيد عن كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ألم يقل القول تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال ربنا الله ثم استقام، آمن بالله ثم التزم أمره واجتنب نهيه. إذا فعل ذلك ضمن له المولى عز وجل المستقبل، وضمن له رفع أحزان وهموم الحاضر والماضي. هموم الحاضر وأحزان الماضي يرفعها الله عز وجل عن الإنسان بإيمانه واستقامته، ويضمن له المستقبل، لأن المستقبل بيد الله تبارك وتعالى. لأنه متى استقام على أمر الله حفظ الله له دنياه ونجاه في الآخرة. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، في قوله تبارك وتعالى، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. احفظ الله يحفظك، يعني احفظ حدود الله، يحفظ لك المولى عز وجل دنياك وآخرتك. احفظ الله تجده تجاهك، يعني تجده معك، يسندك، تجد أن معية الله تبارك وتعالى معك، لا يصيبك إلا ما قدره الله عليك وكتبه الله عليك. لكن يحتاج الإنسان أن يكون مع الله ليكون الله معه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ولذلك لا صلاح لنا ولا فلاح لنا ولا طمأنينة لنا ولا سعادة لنا إلا بالتزام كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصحابة رضوان الله عليهم. أقول ما تسمعون، أستغفر الله.